ناو هلا وقت الفقرة الرياضية وضيوفنا اليوم أهلا وسهلا فيهم. رابعة علي مدربة بمركز التدريب لألعاب القوى في دائرة التربية الرياضية المدرسية، وأكيد الأستاذ محمد علي رئيس اللجنة الفنية الفرعية لألعاب القوى، وأيضا هو مدرب بمركز التدريب لألعاب القوى. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا أهلا وكل عام وسهلا، وأنتم بخير. اليوم أول حلقة رياضية مع حضرتكم وأنت بعام بخير تاج، 2018، أهلا كل وسهلا عام وأنتم بخير، فيكم، بنعاد عليكم بالصحة والسلام يا رب. نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. نعود على بلدنا بالخير يا رب. أكيد بدنا نبلش معك رابعة، معلش السعيدات أولا، نعم اسمح لنا أكيد شوي. أكيد أكيد أكيد معنا. نحكي اليوم ضمن المركز التدريبي اللي عم تدربوا فيه، شو هي أنواع الألعاب يلي عم تدربوها؟ طبعا أنا مركز تدريبي، صباح الخير، يسعد صباح الجميع. مركز تدريبي بألعاب القوى تابع لدائرة التربية الرياضية نعم، بقرية شباط. أنت بقرية شباط أيوة اليوم عم تدرب، مركز تدريبي هناك، نعم. شو هي الألعاب بشكل ألعاب عام؟ قوى، كل ألعاب كل القوى، أيوة كل ألعاب القوى. نعم. هلأ يمكن كنا عم نحكي كتير تحت الهواء وكان حديث كتير شيق، أكيد هلأ نحن ضمن الحديث رح نذكر أهم النقاط، ولكن اليوم أستاذ محمد، كم مركز تدريبي عنا بمحافظة طرطوس كونك أنت يعني رئيس لجنة فنية لألعاب القوى؟ هلا نحن عندنا مركزين تدريبيين اثنين. بالنسبة لدائرة التربية الرياضية، وعندنا مركز تدريبي واحد للاتحاد الرياضي، اها، فإذا المركزين وين هن؟ واحد بقرية شباط والتاني بالصالة الرياضية اها، والتابع للاتحاد. التابع للاتحاد، موجود بصافيطة وللأسف غير مفعال. فإذا مركزين مركز للاتحاد الرياضي غير مفعل غير مفعال، إلا في صدد تفعيله من ليش غير البداية. مفعل؟ شو اللي خلينا نفوت شوي فورا على المشاكل. ما في مشاكل إن شاء الله. شو يلي ناقصه ليكون مفعل يعني هذا الموضوع يعني عند الاتحاد؟ لا أكيد ما عند الاتحاد الموضوع كان بسبب، يعني هو تقصير بسيط من قبل المدرب نعم، أو المدربة اللي هي عم تدرب بها المركز، ومن قبل يعني نعرف نحن اليوم كان فيها تجهيزات طبعا. هلا التجهيزات بشكل عام نحن عنا قلة وعنا شح كثير صح بالتجهيزات. مظبوط. لا يعني وقت اللي بيكون مثلا في صالة أو في مركز مو مفعل وبتكون يعني الأدوات أو التجهيزات يلي بداخله بتفيد مركز تدريبي تاني وبحاجته، يعني بيكون في استفادة أو بيكون في مبدأ من إنه يعني تجهيز شيء على حساب شيء آخر، هي الفكرة. طبعا هلا في ادوات للرمي بسيطه، ممكن يكون عندهم رمحين وعندهم كره حديديه وقرص بمركز اللي موجود بصافيطه. نحن طبعا من اولويات الاهتمام عندنا المركز التدريبي انه يكونوا اكثر من مركز بالنسبه للاتحاد الرياضي، لاستقطاب اكبر عدد من المواهب، وطبعا وتحضيرها وتجهيزها وتدريبها بشكل اكبر. نعم. رابعة، اليوم شو وضع المركز التدريبي بقرية شباط؟ لا أنا مدرب الأطفال، أطفال شباط. أول شيء كانوا الأطفال رح نحكي إنه عن الرياضة الريفية شوي بحاجة الدعم، يعني لما عملنا المهرجان وأقمنا كان تحت عنوان معا لتطوير الرياضة الريفية. طبعا الأطفال مبسوطين كتير، بس عم دربهم طبعا على الطريق، ما في يعني إنه مكان ما في معين، صالات، ما لا في لا ما في صالات، ما في في صالات، تجهيزات. لا لا تجهيزات. هلا دائرة الرياضة مشكورة، ما بت يعني ما أنا أبدا عطتنا أدوات، عطتنا كذا، بس ما في يعني أنا بدي درب على الطرقات ممكن يأذي الطفل، يعني أنا ما طبعا فيني زفت أوصلهم اسمه، زفت، ما فيني أوصلهم، رح ينبسطوا طبعا، رح يفرحوا الأطفال، بس ما رح فيني أوصلهم على محل انه يكون انه قادرين انه يكون في عنا يكون في إبداع أو ابداع، أو لا في مواهب، هو في بس نحن انا مواهب ما بس فيني نوصلها اوصلهم لاكثر من حد حد معين معين. بسبب البنية الوضع التحتية والوضع. الوضع يعني، فإذا صحيح في تدريب وصحيح في جهد وصحيح في تعب، ولكن للأسف هذا مستقبله عم يكون محدود سواء طبعا طبعا بالقرية. بطرطوس، يمكن معي طبعا الأستاذ طبعا محمد انه بيوافقك نحن اللي بواقع بطرطوس. واقع واحد، يعني نحن بنأسف انه يعني نحن يعني بنتمنى يكون عندنا منشآت رياضية، ونتمنى يكون عندنا صالات رياضية قادرين ندرب فيها بشكل أكبر. طبعا هذا الموضوع ما بيتحمله، طبعا جهة واحدة ما بتتحمله اللجنة التنفيذية الموجودة بطرطوس. طبعا كمان نحن من هلا من خلالكم بنبارك مبارك للاتحاد الرياضي الجديد أو الرياضي يا رئيس تشكيل الاتحاد فعلا. الرياضي الجديد واللجنة التنفيذية الجديدة، وعلى هالثقة، ونحن كلنا أمل وكلنا يعني ثقة أنه راح تنقل الواقع الرياضي بطرطوس من مكان كان سابق كان واقعه إلى حد ما لا يعني لا مكان يعطي طموح، أفضل. لا يعطي طموح المدربين، ولا يعني ما كان بيعطي، بس اليوم نحن متأملين كثير خير فيهم، ودائما يعني بصماتهم كانت سابقة بأماكن كنا بنعرفها بالسابق هلا يعني. على فكرة يعني معظم اللي بيكونوا ضيوفنا دائما بيشتكوا انه يعني ما في هذا التجهيز، على قدر ما عندنا مواهب وعلى قدر ما عندنا يعني خبرة وعلى قدر ما عندنا طاقات ممكن توظيفها اليوم بالشباب او باطفال الموجودة لتبدع لتكون فعلا عندنا اسماء على مستوى محافظة طرطوس. نحن هذا اللي عم نحكيه نحن اليوم، انه ما بنحمل اللجنة التنفيذية هذا الموضوع، لانه الموضوع اكبر من هيك، لانه موضوع يعني هذا بيخص المكتب مهملة التنفيذي، محافظة طرطوس، بيخص المكتب التنفيذي للاتحاد مهملة الرياضي العام، بموضوع الصالات وبموضوع مو بس الصالات، الصالات والتجهيزات والتجهيزات. يعني مثلا عندنا والتجهيزات. مسبح اولمبي مثلا نعم واقف له فترة، نعم انه ما في مسبح. أنا كانوا إحدى ضيوفي بموضوع السباحة بالشتوية، قلت لهم شو الوضع؟ قال بالشتوية بنسكر. طبعا يعني قديه هيدي الكلمة مع انه فترة لفظتها الشتوي بسيطة، قديش هي الواقع صعب، يعني اللي بتحمله هيدي الكلمة، قديه صعب انه لا شو بنسكر يعني. برغم انه فترة الشتي التدريب فيها اطول، الصيف كله بجوز 3 أو 4 شهور، صح، بينما الشتي الشتاء الواحد اكثر هو اللي هي الفترة خصوصي التحضيرية السباحة لو الرئيسية. فيها صالة مغلقة مسبح يعني شتوي قديه يعني، هي يمكن اكثر رياضة بتكون طبعا فيها يعني شغل اكثر. حتى انت عم تقولي موضوع يعني الجري ايضا عم يكون يعني على للاسف على الزفت، هذا موضوع جدا صعب عم نلاحظه وعم نحاول نحن نتواصل دائما مع المعنيين بتحسين واقع الرياضة بطرطوس فعلا مثل ما بتستحق، فعلا مثل ما هي بيلبق لها. ان شاء الله وعدونا ودائما في وعود انه يتحسن الواقع. نحن كنت لاعبة يمكن من 20 سنة، من 25 سنة، يعني مو نعم كبار كتير، يعني كنا صغار كتير. امبارح فكنا موعودين بحارة أو حارتين تارتان، خلينا نقول هذا الحكي وهلا من 10 سنين. لا ما أنا راح أقول من 20 سنة، لا ومتأكدة وعم يعني، فلهلا يعني ساعتنا موجودين، وعم موعودين أوعد أنا الطلاب وخايفة إنه بكرة أولادنا الطلاب يصيروا يصير عندهم أولاد ويقولوا لنا وين التارتان. فصدقا يعني أصلا شو هو التارتان بيقولوا لنا، فنحن بنتمنى حارة ما بيعرفوا. حارتين، ما بيعرفوا، بدنا ندربهم، بدنا سواء نحن ولا الأستاذ هون قديش محمد، هذا مطلب حلمنا بسيط. ايه مطلب كتير بسيط، حلمنا بدنا نعمل اختبارات لحتى يا ترى قادرين انه بهالاختبارات انه هنن نقدر نطلعهم ليعملوا معسكر مغلق بالشام، ولا نعمل لهم هون الاختبارات ونشوف امكانياتهم لنوصلهم. يعني في شيء نحن حتى لو عملنا لهم اختبارات ما انا حقيقية رح تكون. صح، بس صدقيني رغم كل الصعوبات اللي عم تعانوها وقت الأطفالكم عم يروحوا على اختبارات بالشام، صدقيني عم يجيبوا المركز الأول. صح، بيتعذبوا بالبداية لبين ما يتأقلموا على كل الألعاب، عم نحكي معظمها هون ما إلى يعني ما إلى مستقبل وما إلى تجهيزاتها، وقت اللي عم يروحوا على الشام صدقيني عم يرجعوا وعم نستضيفهم بالمراكز الأولى للأسف. بقى كيف لو في تجهيزات إن شاء الله. هلا نحن تعقيبا على كلامك أنسي، نحن لهذا الموضوع الأولاد مثلا بدنا نجيب لهم حذاء رياضي خاص بألعاب القوى اللي هو السبايكس. هذا تمام. السبايكس في طبعا هو خاص للجري على الأرضية اللي هي التارتان، ما بيعرفوا غير بيوم البطولة، هاتي يتأقلموا أو على ما الركض بيلبسوا، وما بيلبسوا ما غير بيوم بيلبسوا البطولة زفيا حفلا. طبعا. بس مشان هي تنويه على هالموضوع، نحن بنتمنى يعني أسوة بالمحافظات التانية، طبعا محافظة طرطوس معطاءة وقدمت الكتير وعم تقدم الكتير، ونحن واجبنا نضل نقدم، ولكن نحن ردوا لنا شوي رياضيا، دعمونا شوي بنتمنى نحن رياضيا. يكون الدعم أكبر يعني، أو على قدر الشيء اللي عم نقدمه نحن بهالمحافظة، يعني أسوة حلو، بالمحافظات التانية، في صح صيانات صح صح لمدن رياضية تانية، صح نحن للأسف ما شهدنا لصالات لصالات لملاعب لا صحيح مثلا مضمار تارتان. نحن ما عم نطالب يكون عندنا مضمار تارتان، لأنه نعرف شو تكلفته عالية جدا، بس أقل منه يكون عندنا عم تقول حارتين حارة يا بس جماعة. لإجراء الاختبارات مثلا، أو يعني نحس إنه شوي نحن ممكن نبلش ننطلق يعني. طبعا كتير بالإضافة كتير للأدوات قاسي هذا الكلام تحكوا، كتير بيزعل يعني. قديش عنا هذا من الأطفال يلي أنتوا عم تتعبوا عليهم، قديش بيزعل هذا الواقع يلي نحن عم نطلبه، هذه الشغلات البسيطة يلي عم تطلبوها، إنه رجاء ساعدونا بهذا المجال، عنا خامات كتير طبعا واعدة. طبعا. نحن هلأ نحن عم الأستاذ محمد قدمت كتير طرطوس، ونحن عم نقدم، عم نحاول نطلع من عمق من قلب الألم لنرسم بسمة أمل لهالولاد طيب عن جد، بالمهرجانات وقت لهالجيل بيكون اللي في جاي. عنا، وقت بيكون في هاي عنا بالمهرجان شخصيات رسمية بما يخص الرياضة، طيب يعني هنا شو التعليق اللي بيكون وقت اللي بيشوفوا هذا الواقع وإنجازاتهم من خلال هالواقع؟ هلا بيكون في نحنا، وعود دائما. هلا نحنا شوفي لما سوينا مهرجان بالقدموس، طبعا مهرجان و طبعا انا بالنسبه لي كفكر اتجهت باتجاه الارياف، ليه؟ لانه الخامات والمواهب الحقيقيه موجوده بالارياف. تمام. اليوم ابن المدينه ما قادر يلتزم معي لانه عنده تفكير معين، عنده كاريزما معينه، ما يعني شوي ميالي بعيد. بعيدة عن يعني عن تفكير ابن الريف. ابن الريف اليوم انا عندي هلا حوالي الخمس او ست لاعبين عم اسسهم بالقدموس، طبعا على ارتفاع، عم يطلع اللاعب على ارتفاع 1250 متر بقم احد القمم الموجودة بالقدموس، عامل له معسكر. اليوم كان عنده تمرين تحت المطر، فموضوع مستمرين فيه. طبعا طبعا طبعا هذا الموضوع باهتمام من الاهل، اهل مهتمين، اللاعب نفسه مهتم، عم يشجعوا، عنده طموح يوصل. مع انه هلا فترة طبعا انا ما فيني امتحانات وبيكون فيها رغم اغلب فترة الامتحانات عم يتمرن وعم يحكي معي وعم يعطيني نتائج تمرينه. طبعا عم تواصل معه، انا عم اطلع لعنده كل اسبوع اعمل له اختبارات بسيطة. وهذا الشيء ما طبعا هذا لفت الشيء انتباهي طبعا لل اجى مشكور رئيس الاتحاد العربي السوري لألعاب القوى الاستاذ فياض بكور، واجوا حضروا مهرجان القدموس وكانوا من الداعمين لإقامة المهرجان ولتفعيل المهرجان طبعا، وبطلب من الأهالي أعيد المهرجان في قرية الدي، لأنه أول يوم كان ب 27/9/2017 كان بالقدموس بمدرسة الشهيد نورس طه، وكان الأستاذ محمود رئيس دائرة التربية الرياضية موجود، كان الأستاذ إياد علي طبعا، كانوا كمان أمين سر اتحاد ألعاب القوى موجود، كان المدرب المدير الفني للاتحاد موجود، حلو، كان أستاذ كل كمال فرج المعنيين طبعا موجود. كانوا موجودين. الكل وشافوا المواهب. عملنا المهرجان بناء على طلب أهالي القرية، قرية الدي، طلبوا منا نعيد المهرجان عندهم بالقرية. فتاني يوم كمان بقيت يوم بطرطوس، المعنيين رئيس الاتحاد كلهم، كل المعنيين والموجودين المعنيين معه ظلوا موجودين لحتى حضرنا تاني يوم إعادة المهرجان، المهرجان بقرية إعادة الدك. المهرجان طبعا، وكرموهم بتوزيع شهادات لسه من الاتحاد الدولي طبعا لسه جايبينهم. تكريم فقط شهادات، هلا للمهرجانات اي نعم هيك يعني هيك جرت اي طبعا، معي. لأنه أطفال هدول يعني، هو مهرجان ألعاب قوى أو ألعاب أطفال، من نحن أجل مشان التفاهم نوضح بس. كمان اي نعطي كل الناس حقها يعني. هنا في دعم لغير ألعاب، هلا ولو دعم رئيس الاتحاد بكفي إنه كان موجود، وجودهم أو وجودهم حضورهم بيفرح واهتمامهم الأطفال طبعا. وطبعا وتنقيته للمواهب يعني، اللي هو هو اللي طبعا أشرف هو بطل على رياضي سابق واليوم هو رئيس اتحاد ألعاب القوى، احنا بنشكره على وجوده يعني، بكفي انه وجوده حضر، اجا تكلف واجا الزلمة من الشام لهون مع كل المعنيين اللي معه بالاتحاد، وصدقا انتقوا مواهب واعدة. نحن اليوم لحد الآن مستمرة معنا، في عنا 4 أو 5 مواهب هدول اليوم موجودين بالقدموس، طبعا فئات عمرية صغيرة عم نأسس طبعا. فيهم، فئات عمرية صغيرة تمام. ف قدموا اللي باستطاعتهم يقدموا، بس في شيء عم نحكي نحن عن شيء أكبر من هيك. طيب هون وين دورهم بهذا الشيء الأكبر يلي هو تجهيزات، يلي هو أكثر دعم أكثر لموضوع الرياضة؟ هنن وين؟ يعني هنن معقول هنن ما قادرين قدرانين مثل ما أنتم وصل صوتكم لعندهم، هنن ما قدرانين يوصل الصوت أيضا ويلبوا نداءكم بإسعاف محافظة طرطوس هلا الرياضية؟ من خلال المؤتمرات بعد السنوية اللي عم تصير، من خلال المؤتمرات السنوية اللي عم تصير، نحن كل سنة عم نطرح موضوع مضمار التارتان. طبعا مضمار التارتان مكلف جدا، حقيقة هو مكلف، ولكن نحن ما عم نقول بدنا مضمار كامل، نحن عم نقول بدنا حارة، حارتين يعني عم تطلبوا يعني، طلبات يعني انه اقل يعني، بسيطة. هو كله مكلف بصراحة، كله مكلف، ولكن نحن ما عم نطالب بالكبير. ولكن أسوة بالمحافظات الثانية اللي عرفنا نحن مؤخرا أنه راح ينرصد لها ميزانيات لإعادة تأهيل أو إعادة يعني صيانتها. نحن في عنا هون يعني هذا الحق مدينة عليكم، رياضية. هذا الحق عليكم بعدم الإلحاح بالطلب. يعني أنت أوكي على عيني وراسي وأهلا وسهلا وشرفوا بحضورهم وبوجودهم وبدعمهم للأطفال، ولكن لازم يكون صوتكم شوي أقوى ليوصل أسرع. يعني وقت اللي عم يكون في صيانة لصالات عم يكون النداء ملح أكثر. نحن عم يمكن عم تكون نداءنا خجول، يمكن أنا هذا برأيي، يعني يمكن عم يكون النداء خجول أو إنه يلا على مبدأ من مشي حال بي اللي موجود عنا. ما بتوقع هيك، لأنه نحن صوتنا قوي وعم يوصل، إن بس شاء الله إن شاء الله يكون في نداء على على نحن بنتمنى إن طبعا وعد لواء موفق جمعة صحيح كان على أساس إنه بمؤتمر 2000 بمؤتمر الأخير الأخير السنوي للاتحاد الرياضي إنه تكون سنة 2018 يعني لطرطوس لطرطوس أو فيها إن شاء للاهتمام الله بطرطوس رياضية. ونحن عم نذكر إنه نحن هالرسالة هي رسالة تذكير لمحافظة طرطوس. حلو، أكيد يمكن المهرجان مهرجان القدموس رابعة مو بس كان بالقدموس أيضا كان بقرية أشباط، كان مهرجان حطينا أكثر بتفاصيله بشو قدمته، شو هو عبارة هالمهرجان للأطفال؟ كان عرس، حكينا يمكن قبل هيك، كان عرس للأطفال، كان نعم. سعادة كتير كبيرة لإلهم، فرحة. وبعد ما خلصوا حتى المهرجان إنه أنسي إمتى رح ينعاد، يعني قبل ما يطلعوا من المدرسة. فهي البرامج الأطفال اللي الاتحاد العربي السوري للألعاب القوى طبعا كانت حريصة على أنه يتم إيصال هالبرنامج هيدا البرامج للأطفال لتعريف أكثر وتحبيب الأطفال بألعاب القوى من خلال المنافسات ترغيب والألعاب، كانت ترغيبهم ايه ترغيبهم من خلال المسابقات التنافسية بيناتهم، من خلال طبعا هيدي خلق بتخلق أو صار في نوع من خلقت يعني التعايش بيناتهم والتعاون طبعا من خلال الحقيبة الأولمبية. نحن عم نحكي طبعا هيدي هي اللي قدرت تتعرف الصغار أو الأطفال على ألعاب القوى، يعني على الرمي، على الوثب، على طبعا من خلال الألعاب التنافسية لنا أو من خلال المسابقات. فكتير هي طبعا الحقيبة الأولمبية نحن عرفنا أنه هي مساعد لنشر ثقافة الألعاب القوى عند الأطفال وتحبيبهم مثل ما حكينا ورغبتهم فيها، لأنه بنرد نرجع نقول هي لعبة جافة، بدهم شيء يحببهم ويشدهم يجذبهم لهاللعبة. صحيح. فإذا هذا المهرجان يعني هو بشكل عام كل سنة يقام ولا كيف؟ هلا يعني حابين نوصلها إلى يعني أكبر قدر ممكن من الريف، من الريف حتى بالمدينة المناطق. كمان بالمناطق وإن شاء يعني الله يكون حيكون فيه. سنوي ولا حيكون على قدر الاجتهاد؟ لا هو طبعا على قدر الاجتهاد، والاجتهاد موجود والنشاط موجود. حلو. النشاط عندنا نحن كمدربين، أنا والأنسي رابعة والكادر الموجود كمان ما بيقصروا معنا، كلهم زملائنا. شو وضع الكادر؟ شو وضع الكادر التدريبي؟ تدريبي ولا الرياضة؟ لا لا ككادر تدريبي أنتو كألعاب قوى شو وضعه؟ بحاجة نحن لكادر لتأهيل كوادر من خلال إقامة دورات، ونحن إن شاء الله هلا مع بداية العام في خطة بالاتحاد في خطة باتحاد ألعاب القوى لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية، وفي دورات إعادة تأهيل وصقل. هلا عن طبعا أي طبعا هي دائما بتنزل الخطة هاي ببداية العام، فبنهاية العام الماضي كانت دائما خطة الاتحاد أو برنامج الاتحاد أو اتحاد اللعبة هو بطولات من منتصف العام حتى نهاية العام. دائما دورات تدريبية والتحكيمية بتكون ببداية العام أو بالربع الأول من العام هذا. والتربية الرياضية المدرسية أيضا عم تقوم بدورات يمكن للكوادر. نعم صحيح. هي مستمرة بهذا الجانب. نعم. جانب الدورات. نحن بنتمنى أنه يكون فعلا الكادر كله يتحسن، يعني للأسف في نقص. وأيضا الأستاذ محمود يعني ذكر بأحد المرات أنه نحن عم نحاول دائما نسعى لإيجاد وخلق فرص، يعني سواء تشغيل للمدرسي المعاهد الرياضية. ممكن كمان كنا عم نحكي تحت الهواء بنقطة جدا مهمة، هي متابعة اللاعبين بألعاب القوى. خليني أسمع رأيك أستاذ محمد بالأول، اليوم كيف بتكونوا مع الطفل؟ لأي مرحلة بتوصلوا؟ كيف بتنشؤوا؟ كيف بتتابعوا؟ كيف تدعموا؟ وين آخر شيء، وبأي من يعني بأي مرحلة بتتركوا فيها اللاعب أو البطل إذا صح التعبير؟ هلا اليوم نحن لما عم نبلش مع الأطفال طبعا راح يكونوا بفئة صغيرة اللي هي فئة الأشبال، بعدين راح يطلعوا على الناشئين شباب رجال. أهم شيء نحكي على الصغار اليوم، الصغار هن التأسيس عند الصغار، المواهب اللي عم نشوفها اليوم بالمدارس، المواهب اللي عم نشوفها اليوم من خلال إقامة المهرجان. نحن ليش عم نقيم المهرجانات هاي؟ المهرجانات اللي عم نقيمها نحن هي حصرا لانتقاء المواهب عفوا، هي لانتقاء المواهب هاي وتسليط الضوء عليها. الموهبة اللي ما نحن عم نجيبها عم نحاول قدر الإمكان نمشي معها، نمشي معها. ممكن ببداية كبداية طبعا التخصص، سن التخصص اليوم بالنسبة لألعاب القوى ما في يكون تحت ال 14 سنة، تحت 15 سنة ما في شيء اسمه تخصص. يعني أنا ما فيني أجيب لاعب موهبة يقول له أنت لعبتك اليوم هي رمح أو رمي رمح، أو اليوم أنت لعبتك دفع قلي، أو اليوم أنت لعبتك 100 متر، ما في. هذا الموضوع طبعا مستبعد من باب التخصص بعدين من تماما. نحن بنشوف الموهبة، بنوجه الموهبة باتجاه اللي بنعطيهم تمرينات مساعدة، نعطيهم تمرينات مساعدة وهادفة لحتى تكون ضمن موهبته. يعني مثلا هو تماما، يعني مثلا اذا بدنا نحكي عن لاعب السرعات، لاعب السرعات اليوم اذا شفنا لاعب موهبة معناتها لازم نحن حتى نكشف موهبته لازم يكون عنده ردة فعل سريعة، انطلاقته سريعة مثلا، تردد الخطوات عنده سريع. طبعا في عدة صفات وعدة ميزات لكل لاعب. لاعب المتوسطة بيكون عنده طبعا تحمل كبير مثلا، طبعا هذا التحمل الكبير ما عم نحكي عنه للفئات الصغيرة، فئات كبيرة بدها تكون وبده يكون عنده عمر تدريبي وعنده عمر زمني لا يقل عن 17-18 سنة، ويكون عنده عمره التدريبي أقل شيء 3 سنين أو 4 سنين لحتى نبلش معه نحن بالتخصص. فالفئات الصغيرة نحن عم نعمل قواعد، اليوم عم نأسس قواعد، القواعد هي بدنا نتابعها، بدنا نمشي معها. ما لنا قادرين يعني نحن اليوم فينا نوصل اللاعب لمرحلة الناشئين، نهاية مرحلة الناشئين، وبعدين بعدين صفى في إمكانيات تانية، المنتخب هو لازم بقى يعني يتولى، في متخصصين بكل لعبة. أنت برأيك لازم يكون يا ترى يكون في إسداد وفورا يعني المدرب ناطر وجهز هيدا، هلا في عنا نحن اليوم انتظار هيدا النخبة أو هيدا أو هيدا اللاعب بنهاية العام أول مرة بتصير باتحاد ألعاب القوى إنه انجمع 30 موهبة طبعا مواليد 2001 و2000 حصرا هدول الفئتين 30 موهبة، عمل لهم معسكر حوالي 15 يوم بدمشق من كل المحافظات. وصار في اهتمام بالاتحاد بهاي الفئة وبهدول المواهب لأنه هن بالأساس مواهب وطالعين على المعسكر، وهدول تحت عين اتحاد ألعاب القوى. يعني عنا اليوم 3 موهبة إن شاء الله بالبطولات القادمة في استحقاقات عربية، في استحقاقات دولية جاي قادمة نحن علينا هلا بعام 2018 إن شاء الله نحن نكون قادرين نحصل على أكبر عدد ميداليات أو نرفع علمنا الغالي في جميع المحافل الدولية. رابعة حابة اسمع رأيك، يعني اليوم نحن أغلبنا أو معظم يعني الناس بيكون عندهم بهيدي الفترة أو مثل ما عم يقول فترة التأسيس أو التنشئة بيكون همهم أنه يكون الطفل عبارة عن أنه هيدي الرياضة عم يفرغ فيها طاقة، بيقولك أنا ما كتير فبأيد أنه هو يتخصص، أو نعرف مسبقا شو واقع الرياضة بطرطوس وما دعم إلى، وعم نشوف اليوم الأبطال على مستوى محافظة طرطوس وين هنون، بيقولك أنا ما بدي شجع ابني ولكن خليه يفرغ طاقة. أنت شو رأيك بهذا؟ مظبوط، نحن عم نتعرض لكتير يعني كتير لهالقصص هيدي عم نتعرض. يعني أنا وصلت مع لاعب السنة الماضية أنه وجاهز، كان بطل محافظة جاهز ليروح السنة الماضية أو اللي قبلها لبطولة الجمهورية. الأهل هم كانوا العائق أنه لا دراسيا ممكن يأثر عليه ممكن كذا، ومنعوا ابنهم. فنحن عم نتعرض لكتير قصص من الأمور يعني، وخاصة بالوضع اللي نحن فيه. هذا خلاني أسألكم قديش أنتوا يعني عم تطالبوا بموضوع يعني يكون في مبرر للامتحانات، يعني إذا كان في بطولة أو إذا كان في أي يعني مشاركة، كيف عم تتابعوا هذا الموضوع مع المدارس؟ يعني يا هل ترى فعلا صار في تبرير، صار في إعادة امتحان للبطل وقت اللي بيغيب عن امتحانه؟ يعني صار في هيدي المزايا إذا بدنا نقول تعطوه حقه للاعب، ولا لسه هذا الموضوع منبت فيه؟ يمكن ما هلا أخذ هو ما أخذ خلال الامتحانات ما عم يكون في بطولات نعم حتما، وخاصة تابعة للدائرة نعترف دائما بيكون قبل الامتحانات أو بفترة يعني نعم زمني، بس إذا كان في مذاكرات أو راح عليهم امتحان. دروس لا، إدارة المدرسة كتير متابعة إنه هذا جزء على كبير مستوى عنا. التربية إيه الرياضية أوكي المدرسية تماما، لأنه مغطى. دائرة التربية الرياضية طبعا بيكون معه تبرير، المدير بيكون متعاون بهالحالة، لا كله هو يعني محفوظ حقه للطالب. ولكن هذه المشكلة يمكن بقى بيكون بأعمار أكبر شوي، والاتحاد للأسف هيدي يمكن اللي أيوة بالنسبة ما أكبر أي ممكن تأثر. نعم ما عم يتم مراعاته. خليني أختم معكم بمشروعكم اللي بدنا نختم فيه الوقت، المشروع اللي عم ترعوه النادي الطليعي الرياضي المدرسي، نحكي عنه نختم فيه شوي، وإن شاء الله يا رب هذا النادي يكون مستمر دائم ويكون لكم بصمة فيه. إن شاء الله يا رب يكون للجميع له بصمة كويسة، وإن شاء الله قادرة تكون توصل الأولاد هي لحد أماكن كويسة إن شاء الله. يا رب. طبعا هو هذا النادي الرياضي الطليعي المدرسي، طبعا هو برعاية فرع الطلائع نعم ودائرة التربية الرياضية في محافظة طرطوس. طبعا تم تأسيس هذا النادي بكل مدرسة، كل مدرسة هي نادي، حلو، هاي اللي كانت الفكرة الأساسية طبعا. مشان تبطل تكون حصة فراغ. تماما طبعا هو تمرين على مدار يومين او 3 ايام ان امكن، يعني هو جمعة وسبت الاساسي التمرين. وانا بتمنى الموضوع هذا يعني ما بسمح لنفسي احكي فيه مثل استاذ عزار حمود، لانه هو طبعا تمام صاحب طبعا هو رائد هذا رائد هو هذا الموضوع، حلو طبعا هو الرائد الاول في تشكيله وتاسيسه. طبعا بنوجه له تحية كبيرة كثير استاذنا الاستاذ عزار حمود. بس نحكي شو نحن هو هذا النادي، احكي هو لنا أكثر. هو هو نادي طليعي رياضي مدرسي. هو كان يعني أعماره عمره يعني من صف الحلقة الأولى، يعني فهمت عليك، الحلقة رابع الأولى خامس سادس. رابع خامس سادس أكثر نعم شيء التركيز عليهم. نعم واليوم نحن عملنا دوري لا قلنا شغلة للصف الأول والثاني الله يخليكم. يعني نعم هدول تفضل. بيكون أعمارهم صغيرة، هدول نعم بدهم ألعاب مختلفة كالجمباز والألعاب صحيح المرونة. صحيح اما بما يخص مثلا لاعبين او طلاب المرحله اللي هن صف رابع او خامس او سادس، طبعا كان في تعاون كبير بين فرع الطلائع وبين دائره التربيه الرياضيه، وساوينا دوري بالمدارس كلها بكل مدارس المدينه بالمنطقه الاولى والمنطقه الثانيه، وصار عندنا اليوم حوالي 40 موهبه جاهزة، ما شاء الله 40 موهبة جاهزة لإعادة الصقل، وفي مشروع لإعادة الصقل إن شاء الله. في رعاية لكل يعني هلا بشكل عام. أنا عم أحكي بشكل عام، هي هذا الموضوع أنا كنت فيه مدرب بأحد الأندية نعم الطليعية بمدرسة الشنبور مثلا. نعم نعم طبعا الموضوع يعني بكل رمته يعني أو بجوانبه كلها بتفاصيله كلها، يعني الأستاذ عزار حمود هو يعني إحنا استاذنا بهالموضوع، هو رائد الفكرة هاي ان شاء الله اللي بتكون يعني إن شاء الله يكون خيرة. في رعاية لهاللاعبين أو لهالأبطال يلي عم يطلعوا عنا على هذا المستوى. بحديثي معكم كتير يمكن خلص الوقت كتير بسرعة وما أخذنا كل الأفكار يلي كنا عم نحكي فيها تحت الهواء. بدي أشكركم كتير رابعة علي، مدربة بمركز تدريب الألعاب القوى أكيد بدائرة التربية الرياضية بطرطوس، وأكيد الأستاذ محمد علي رئيس اللجنة الفنية الفرعية لألعاب القوى. نورتونا، كلمة أخيرة إلى تسلمي. أنا رح أقول رسالة الرياضة هي رسالة سامية كتير، وهي المحبة والسلام. نحن أكيد شو ما قدمنا عم نقدم بسمة لهالطفل، فعم نحس الله حالنا عم يقويكم نقدم شيء مثل بموقعنا، يعني مثل ما عم يقدموا صحيح جيشنا صحيح الله يعطيكم ألف لهالبلد. عافية ويقويكم يا الله رب. يسلمك يا رب. أستاذة محمد، بختام حديثنا، وأنا كتير كنت حابة أفوت معكم بتفاصيل الصعوبات اللي عم تواجهوها، ولكن الوقت ما عاد يسعفنا. أكيد في إلنا إطلالات قادمة إن شاء وحلقات الله. قادمة إن شاء الله. ختاما معك أستاذ محمد، طبعا بوجه تحية لكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم يا رب. وينعاد على قائدنا وعلى جيشنا الوطن بالخير والنصر بإذن الله والانتصار. طبعا نحن التحية اللي بدنا نوجهها، أو الرسالة عفوا، مثل ما حكيت الآن سراب، على بدنا نوجهها، هي الرسالة اللي نحن دائما بنسعى إلى، وهي هدفنا الأول اللي هو الطفل، خاصة بهالظرف اللي عم نعيشه نحن اليوم. دائما دائما لازم نحن الطفل يطلع من هاي الحالة السلبية، نوصله لحالة إيجابية يكون قادر فيها هو يبعد عن كل السلبيات. طبعا الرياضة دائما هي العامل الإيجابي الأول في روح الطفل، صحيح فهذا اللي عم نسعى له نحن، إن شاء وإن شاء الله، الله بالتوفيق للجميع، شكرا، وشكرا التوفيق لكم لكم، على وإن شاء الاستضافة. الله يا رب اليوم من خلال إذاعة أمواج بيوصل صوتكم بمتطلباتكم البسيطة لتحسين واقع الرياضة المدرسية. شكرا لكم، نورتونا على سيرابا، نورتونا أستاذ محمد، شكرا لك، شكرا شكرا لكم، شكرا لك. يعطيكم العافية.